وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الطيب مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا نقف مع الجزء الثالث مع ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه التحديد نقف في هذه الترجمة مع صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متخلقين بخلقه إنه سميع مجيب الدعاء. وقد ذكرنا بعض من الأحاديث التي جاءت لتصف لنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منها ذلك الحديث الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة، وهو من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وهي تصف لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما ذكرته في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمران إلا أخذ الذي هو أيسر إلا أن يكون إثما. وقد قلت لكم هذا يعني كما جاء في بعض الألفاظ أنه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما. طرحنا سؤالا في المحاضرة السابقة، قلت من الذي يخير النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى أنه صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيسرهما بأيسرهما، حتى لا يفهم الكلام فهما خاطئا، لأن مفهوم التيسير قد يعتقد البعض مثلا يقول لك طيب ما هو سيدنا يوسف خير بين أن يرتكب الفاحشة مع امرأة العزيز وبين أن يسجن، فاختار أصعبهم، لأن الأيسر يمكن يعمل إيه؟ إنه يزني، والأصعب إنه السجن، مش كده ولا إيه؟ فيقول يعني إيش معنى النبي اختار أيسرهما؟ يعني إيه؟ لابد أن نفهم هذه العبارة. أنا أبدأ بشرح هذه ثم أعود إلى من الذي يخيره. أيسر الأمرين هو أحبهما إلى الله وأبعدهما عن الإثم. خذها قاعدة، أيسر الأمرين هو أحبهما إلى الله وأبعدهما عن الإيه؟ الإثم. يعني لا تعتقد أن اليسر فيما تراه أنت يسرا، يعني تقول قالوا لي يا تغش يا تستجن يا تقبل الرشوة يا نرفدك، لا، الأيسر إن أنا أرداش، وده الأيسر، ده من وجهة نظرة، لا، مفهوم اليسر ليس كذلك. دائما الأيسر هو الذي يباعدك عن النار، الأيسر هو الذي يجلب لك حب الله، الأيسر هو الذي لا يحملك إثما. فلا تعتقد أن الزنا يسر، ولا الرشوة يسر، ولا السرقة يسر، ولا أكل أموال الناس بالباطل يسر، حتى وإن وجدت هذه الأمور ميسرة. يعني مثلا النصاب بيعتقد ان عمله ده فيه يسر، بدل ما يشتغل مثلا فواعلي ولا بنا ولا فرعل يتهد حيله. طب ما يخرج يعني يضحك على واحد وياخد ها فلوس، وبعدين يقول لك شوف مكسب سهل حلو ازاي، ده مش يسر. ده مش يسر ليه؟ اللي في النهايه يدخله جهنم، والشيء اللي يسوقك الى عذاب الله والى النار، هل فيه يسر؟ والله ابدا، والله ابدا. ولذلك الناس ليها مفاهيم والاسلام له مفهوم، فينبغي ان تفهم من خلال ما اراد لك الاسلام وان تفهم. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شنو القران بيقول بقى؟ فانقلب بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انا اذكر وانا في الرحله المباركه اني واحد من الاخوه اللي برضه فهمه للقران على قده قال لي هو دلوقتي احنا مش قضيتنا الحق. نعم. قال طيب واحنا لما حيك بنا مش قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ نعم. قال طيب هو مش ربنا قال لما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فربنا قال انقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء؟ طيب طب ما احنا في السجن اهو، لم يمسسنا سوء ايه بقى؟ طب ما احنا مسنا السوء اهو. ها شوف هو فهمه للسوء ايه؟ هو فهمه للسوء ايه؟ للسوء ايه؟ قلت له ما ده هو ده سوء الفهم، هذا هو والله سوء الفهم. سوء الفهم ليه؟ لان كل ما يصيبك، كل ما يصيبك ما لم يصبك في دينك ولا عقيدتك ولا يحط من اجرك فهو ليس بسوء. اللي تصاب به ما ياثرش على دينك ولا عقيدتك ولا يحط من اجرك ما يبقاش اسمه سوء. طب فاحنا لما استجلنا ده اثر على ديننا وعقيدتنا؟ لا. هل حط من اجرنا؟ بالعكس ده رفع اجرنا، يبقى مش سوء، يبقى مش سوء. ولذلك شوف سيدنا يوسف قال السجن ايه؟ احب الي مما يدعونني اليه. هذا هو المفهوم الذي ينبغي ان يفهمه الانسان، مش زي ما انت عايز تفهم، لا زي ما الاسلام عايز تفهم. كذلك الامر مع الاختيار الايسر مش الاسهل حتى وان كان حراما، لا ده دائما الايسر هو الشيء الذي ها والله لا يحملك اثما ولا يقربك من الله، هو ده دايما اليسر، هو ده دايما اليسر. ولذلك يا اخي سبحان الله ما انت بتروح تحج وتهدي حيلك وبتصوم تتعذب، ده تعتبره عسر ولا يسر؟ والله يسر، لانه في النهايه بيعمل ايه؟ يقربك من الله ويرفع لك الاجر ويبعدك عن النار. كل شيء يبعدك عن النار هو ده عين اليسر والله، وكل شيء يقربك من النار ده العسر، حتى لو انت شايف المحل، حتى لو انت شايف المساء. فلا يساء فهم هذه العباره انه صلى الله عليه وسلم كان يختار ايه؟ ها؟ ايسرهما. ولذلك عجبني كلمه قال اهل العلم ايسرهما اي يختار احبهما الى الله. الى الله اكثر شيء يقارب الله ويختار صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ ده دي قضيه ينبغي ان تفهم بدايتها. القضيه الاخرى مين اللي خيار وما خير؟ لا عندنا في اللغه العربيه الفعل المبني للمجهول. خلاص؟ تقول ضرب فلان. الفعل المبني للمجهول اللي الفاعل فيه بيبقى غير معروف. ضرب فلان. طب مين اللي ضربه بقى؟ خلاص؟ ده اسمه فعل مبني لله للمجهول، مبني للمجهول يعني ايه؟ يعني الفاعل فيه ها؟ مجهول. أكل الطعام. مين اللي قاله؟ ما حدش عارف. خير فلان. مين اللي خيره؟ حدش عارف. هو العبارة اللي قدامنا دي وما خير. يبقى الفعل هنا مبني لله للمجهول، فلازم نسأل عن الفاعل بقى مين اللي ممكن يخيره. فبعضهم قال المخير هو الله، وبناء عليه بيكون الاستثناء في الحديث استثناء منقطع، وهو إلا أن يكون إيه؟ إثما، لأن مش ممكن ربنا يخيره بين أمرين أحدهما إثم. واضحة؟ مش ممكن ربنا يخيره بين أمرين أحد الأمرين يكون إيه؟ إثم. وعلى هذا بيعتبروا إنه يبقى الاستثناء هنا يبقى استثناء منقطع المعنى. وما خير، أي ما خيره الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما خير من غير الله إلا واختار الأيسر إلا أن يكون إثما. يبقى ده معنى الحديث. فقال إن البعض قال إن المخير هو الله، وعليه كما قلت بيكون استثناء منقطع. طب ربنا كان بيخيره في إيه؟ في إيه؟ ربنا بيخيره في إيه؟ عشان يختار الأيسر، والأيسر ده يكون بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ قال ربنا سبحانه وتعالى خيارا في أمور كثيرة، منها ما يتعلق بأهل الإيمان ومنها ما يتعلق بأهل الكفر. فيما يتعلق بأهل الإيمان كان ربنا سبحانه وتعالى بيخياره في العبادات، فكان دائما يختار الأيسر على أمته. ولذلك حضرتك لو عدت ذهنك كده خلاص وشفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح جماعة، ليه؟ ليه؟ ليه؟ علشان لا تفرض على أمته، وفي النهاية احنا مش قادرين نأدي الخمس فروض، فلو فرضت عليك كل يوم بالليل 8 ركعات كنت تعمل فيهم ايه؟ بس كان العشاء 4 ركعات وبتقول يا رب أويني، مش كده؟ فقالوا كان يخير في أمر العبادات بالنسبة لأمته، فكان دايما يختار الأيسر. كذلك كان يخير في العقوبة والعفو بالنسبة لأهل الكفر، بالنسبة لأهل الكفر. ولذلك لما جاءه جبريل وقال يعني دعني أطبق عليهم، ها عايز طبق عليهم الجبلين، ها كان مخير بين هذا الانتقام وبين العفو. قال اللهم اهدي أمتي فإنهم لا يعلمون، إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يبقى التخيير من الله فيما يتعلق بأهل الإيمان تخيير في العبادات، وفيما يتعلق بأهل الكفر تخيير في العقوبة والعفو والصفح، والعفو والصفح. تمام. كذلك بيقولوا بعضهم اللي لا اللي بيخيروا أهل الإسلام، يعني أهل الإسلام هم اللي ممكن يكونوا بيخيروه. وطيب وأهل الإسلام يخيروا النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ خلاص أهل الإسلام يخيروا النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ قال سواء بقى رجل أو امرأة أو ما إلى هذا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، النبي صلى الله عليه وسلم يرى أيسرهما له فيفعل هذا الأيسر ما لم يكن إثما كما قلنا، ما لم يكن إثما كما قلنا. خلاص. ودائما كان صلى الله عليه وسلم يعني، ودي مواقف بتحصل حتى مع صحابته احيانا ايضا كان بيحق للنبي صلى الله عليه وسلم انه يعاقب ويعاقب لنفسه، ومع هذا كان بيعفو وايه ويصفح. وكلكم يعلم انه بعض المسلمين خاض في عرضه وفي حقه يوم ان تحدث في حق ام المؤمنين عائشه، ومع هذا عفى النبي صلى الله عليه وسلم وصافح. البعض الآخر بيقول المخير أهل الكفر، وأهل الكفر أحيانا كانوا بيخيروه بين قلوده. طيب وهم قدامه الأمرين، قدامه قتال وقدامه أخذ جزية، خلاص مش ده كان بيحصل؟ تقاتل ولا تاخد جزية. النبي كان يفضل ودايما يدعو صحابته حتى في الحروب إذا أعطوا الجزية فلا قتال، خلاص خذوا بالأيسر، والأيسر يكون إيه؟ والأيسر يكون إيه؟ أخذ الجزية رفقا بها، لأن لا إكراه في الدين. وإحنا ما بنقاتلش الناس عشان نكرههم أن يقولوا لا إله إلا الله، نحن نقاتل الناس ليسمحوا لنا أن نسمع الناس لا إله إلا الله. ولذلك إحنا لو ذهب المسلمون إلى أي بلد وقال يا أخوانا إحنا عايزين نسمع الناس لا إله إلا الله، قالوا لنا تفضلوا مش هنقاتلهم. إحنا بنقاتلهم إمتى؟ لما بيقولوا لنا مش هنقبلها ولا نخليكم تسمعوها للناس. لا معلش بقى، فبنفتح وبندخل علشان نسمعهم لا إله إلا الله، وفي النهاية لا نكره أحدا عليها. اللي بيقولها خير وبركة، ما يقولهاش هو حر. فهذه قضايا ينبغي أن تفهم جيدا. ليه؟ أنا أقول لك الإسلام انتشر بالقوة والسيف والطيب. الدولة الإسلامية كما تعلمون حدث فيها شرخ وانهيار. طب الناس اللي دخلت بالعافية دي ما رجعتش تاني ليه؟ هل لو مدخلين لي بالعافية بعد ما الأيام وقعوا إيه اللي يحصل؟ هرجع تاني. شفت واحد رجع تاني؟ والله أبدا، أنا بحلف بالله شفت واحد رجع تاني؟ ما بيحصلش. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا خيروا أهل الشرك بين عهدوه بين المعاهدة وبين الحرب، كان دائما يختار ايه؟ الايسر برضه، المعاهدة. الناس هتسلمنا، ايه المشكلة؟ نحاربهم ليه؟ فهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده صورة التخيير من جانب الله، صورة التخيير من جانب المؤمنين، صورة التخيير من جانب أهل الشرك. في كل هذه الحالات كان يختار الايسر، ومش معنى اختياره الايسر يعني كان بيختار الاريح لنفسه اللي بعيده عن الله، لا، دايما الايسر بيكون شيء محبب الى الله سبحانه وتعالى. هذا في وصف ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها للنبي صلى الله عليه وسلم. تاتي روايه اخرى ايضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من رواية عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وأنا أسألك، إيه الفرق بين التعبيرين؟ إيه الفرق بين الفاحش والمتفحش؟ أنت مش شايف إن هما الاثنين واحد مثلا؟ ما لو كانوا الاثنين واحد يبقى كان احد اللفظين يغني عن الاخر، ما كانش فايده من المدينه الاخر. طيب ولو كانوا الاثنين مختلفين يكون ايه الفرق بين الفاحش والمتفحش؟ الفاحش هو اصل. طيب انت قربت كتير، بس انا اوضحها لك اكثر. الفاحش طبعا الفحش سوء الطبع سوء القول، ده الفحش سوء في الطبع وسوء في القول، انسان بذيء دايما قليل الادب وطبعه سيء. احيانا في ناس تبقى طبيعتها كده بتربى كده، في عيال الجيل فيه كتير قوي من الجيل اللي طالع بقى ايه بطبيعته كده، واخد بالك، عربجي بطبيعته كده قليل الادب. خلاص هو زرعه فيه ده إنه من صغره تف على أمك، اشتم أبوك، اضرب عمك، طلع كده. اللي يكلمك قال افتح كرشه ما تسكتش لحد، فتلاقي حتى بول كل ألفاظه كده ونسمعهم في الشوارع والأجازات، جت تسمع عزف منفرد. واخد بالك من عيال لسه ما طلعتش من البيضة، تلاقي الولد خلاص يقوم لما يكبر خلاص صار هذا طبعا فيه. ما بتعملش مع الناس غير كده، ما بتعملش مع أهل بيته غير كده، ما تعملش مع جيرانه غير كده، في مشاكله كده، خلاص بقى ده الطبع فيه هو ده الفاحش. المتفحش ده الانسان اللي طبيعته كويسه لكن بيتكلف الفحش في المواقف بقى، فتحصل مشكله فمش عايز يبين لك ان هو طيب بقى وبناس هتاكله، فيضطر يعمل ايه؟ يفتعل. شوف تعبيري. ولذلك التفحش صيغه تفاعل، تعال يفتعل، يتكلفها. ففجأة تلاقي الوديع اللي كان حلو ولسانه كويس مش طبعه كده، لكن فجأة تلاقيه انقلب لقليل الأدب، بقى لسانه زفر ومش هو مش طبعه، لكن هو بقى فداير اسمه ايه؟ متفحش. متفحش يعني يتكلف الفحش. شوف تعبيري، يتكلف الفحش. ففي واحد طبيعته وتكوينه كده، طبيعته زلمطاحي كده، تربى كده وطالع كده، وانتم بتفتكروا دي حاجه كويسه ان تربي ابنك بالاسلوب ده، بعيده في يوم هيقلدب عليك انت، وان شاء الله الناس طول ما هي بتلعنه ده بيوصلك، وهيوصلك حتى وانت ميت لما تربيه كده، والناس تقعد تقول له الله يلعن اللي رباك، الله يحرقه، الله ياخده، كل ده جاي لك حتى وانت ميت، بدلالة قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثره. وده من آثار الميت، أولاده. بدليل الحديث قال إن مين اللي هيوصل لك؟ وولد صالح. إيه؟ اشمعنى؟ قال إن ده من عملك أنت، طلعه صالح يا بتطلعه طالح، يا بتطلعه طالح. ولذلك صلاحك وحسن تربيتك لأولادك خلاص ده بيعرض لك. وقرأوا سورة الكهف وتعرفوا ده ليه الخضر أقام جدار وكان أبوهما إيه؟ يا سلام صالح. فشو ده عدلهم، وربنا يطيب للأولاد اللي يخدمهم، مش معنى إنه هيبقوا طيبين هيتاكلوا، لا. ففي ناس فاكرة إن يربيه بهذا الأسلوب الساقط ده هينفع، لا مش هينفع، لا مش هينفع ولا هينفع ولا هينفع. فالفحش الفاحش هو اللي طبعه ده، والمتفحش هو اللي بيتكلف ده، هو اللي بيتكلف ده. النبي صلى الله عليه وسلم لا كان طبعه ولا كان يتكلف، ولا كان يتكلفه صلى الله عليه وسلم، لا فاحش مش من طبع ولا متفاحش، مهما كانت المواقف اللي قدامه عمره ما كان يخرج منه غلط صلى الله عليه وسلم. ها والله عمره صلى الله عليه وسلم. وتقرأ يعني، ولسه هنشوف كلام كتير قوي، وهنشوف انت هيجي قدامنا تراجم، لان هو الكتاب بعد كده بقى كله تراجم، ده من حرف الالف كل اللي اسمه محمد. هتسمع عن كثير بقى من الصحابة وكثير من الرجال، شوف الناس دي اتربت ازاي، شوف الناس دي فعلا يعني كانت صنعة في أمة، فعلا هذه الأمة استحقت انها تملك العالم، تملك العالم. اما احنا أمة ما نستحق نملك عش حد، ما نستحق والله نملك عش حد. ولذلك لا أمل في الموجود ولا في أمل حتى في الجيل اللي طالع. يعني بمشي بالشوارع بشوف نفايات عيال طلعة، مش ممكن مش ممكن، لا تربية ولا أخلاق ولا حسن كلام ولا خوف من الله ولا أدب ولا أي حاجة. تمشي بالشوارع تلاقي عيال 10 سنين وثمان سنين منتهى السفالة، منتهى اللي بالأدب، منتهى الإجرام، منتهى الإهمال. جيل طالع لا يبشر بخير أبدا، بل بالعكس بيبشر بفقدنة بأمة سيزدقع إذن. وهي دي مسؤولية مين؟ زي ما قلت إحنا محتاجين رب اللي خلفوهم الأول، لأن هتربوا أمة إزاي؟ فأي ولد الله كده ببقى فعلا نفسي أشوف أبوه وأمه دول عايزين يتربوا الأول عشان هو يتربى. لكن هيتربى فين؟ إذا كان هو لا أبوه متربى ولا أمه متربيين، هيجيب التربية منين؟ حاجة غريبة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لا فاحش ولا متفحش صلى الله عليه وسلم. آه والله ما كان فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام. تعال بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه عليه الصلاة والسلام. نشوف النبي مع نسائه. أنا قلت في محاضرات سابقة ليست الرجولة وليس التدين يعني عبوس وجه، ولا أن يكون الإنسان جافا في بيته، مش هي دي الرجولة ولا هو ده التدين. وأنا بقول لكم كم من رجال الله يعني في بيته ما شاء الله أسد، امرأته ما تقدر تقول له لا وما يسمح بأي غلط، لكن ومع هذا تجد انه بيلاطف اهل بيته ويمزحهم ويضحكهم. وانا قلت لكم ده التوازن الذي ينبغي ان يكون، ينبغي ان يكون. احنا عايزين فعلا عايزين محبة وعايزين لين بغير ضعف، بغير ضعف. وفي امور كما قلت لكم ينبغي ان تفهموها، في امور تعدي وفي امور ما تعديش. في اوقات انت محتاج تكون اسد، وفي اوقات انت محتاج تكون فيهم مثابه اب وام واخ وحبيب. لابد ان يكون عندك هذا التوازن، ولابد ان يفهم اهل بيتك فيك ده، ان انت راجل ما تتهمش، ما يتقلكش لا، واخد بالك ما فيش حاجه اسمها نعمل اللي على كيفنا، ما فيش حاجه اسمها نقصر في حق من حقوق الله، لا. في نفس الوقت ما يبقوش عارفين يعودوا من غيرك، لان انت اللي بتمزحني وانت اللي بتلطفني وانت اللي بتحنوا عليهم. هذه الموازنة، هذه الموازنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان كذلك. فتعالى شوف بقى إحدى نساء وهي أصغر نساء النبي وهي أم المؤمنين عائشة بتسأل في هذه الرواية التي ذكرها ابن عساكر عمرة وهي امرأة من النساء، قالت سألنا عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى مع نسائه، يبقى عامل ازاي إذا خلى مع نسائه، خلاص عامل ازاي. دي مسألة مهمة جدا، ولذلك في بعض المشايخ تشوفهم يا والله تقول الله يعني بيتعامل مع البيت ازاي، ده اكيد ملجم، ده اكيد يعني بيعلقهم على الباب، تطلع تشوفه في بيته تلاقيه بسم الله ما شاء الله بيعمل يا بابور يا مولع هو وعياله ويلعب معاهم مش عارف ايه ويعمل ايه والله تفزق. هو ده راجل كبير وقت الجد، هي كلمة، هي كلمة، هو ده التوازن. فشوف هما كانوا عايزين يعرفوا الحاجة اللي ما بيشوفوهاش، النبي جوه بيته بيعمل ايه ازاي ازاي. فشوف ام المؤمنين عائشة بتقول ايه، انتوا فاكرين يعني ان هو كان حاجة مختلفة عن الناس، حاجة صعبة، ها ما بيكلمش حد، ما بيتعاملش مع حد، لا. قالت كان كرجل من رجالكم وكان احسن الناس خلقا، زي اي راجل في بيته، كل واحده بتسال عايز تعرف ده في بيته ازاي، وانت جوزك معاه ازاي. بس هناك فرق ان هو بقى هو احسن الرجال ايه والله خلقا، احسن الرجال خلقا، فبيتعامل في بيته بخلق من كريم، خلق فيه رحمه وطيبه. فهو ده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان ضحاكا بساما، وزي ما قلت ما مش معنى انه متلاقي داخل ما اعرفش يضحك. والله في ناس فاهمين كده انه متدين ومداخل لو ضحكت معاه ودلعته حتى الزباله تقليله والله يبقى داخل العيال والله يخش البيت يقول لك بس ربنا طلعه من هنا على خير، خد بالك، يخرج ويقول الحمد لله غار. ليه يا عم؟ في ايه؟ في ايه؟ انت فاكر التدين ده ايه؟ انت فاكر تجاهكم كده وانغلاق؟ لا، التدين مش كده ابدا، مش كده ابدا. فهو ده النبي اللي قال لعائشة سابقيني ودخل معاها السباق، هو ده النبي اللي كان بينام في حجر ام المؤمنين عائشة، هو ده النبي اللي كان بيخليها تمشط له شعره ويجلس بين يديها كالطفل، كالطفل. هو ده النبي في بيت عليه السلام، هو اللي كان يقوم البيت، هو اللي كان يخيط الثوب ويقصف النعل، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. أخلاق طيبة، رجل في بيته ضحوك، الراجل في بيته على طول مبتسم، مش خارج قرفان وداخل قرفان ومش طايق حد وداخل ينكد عليهم وخارج ينكد عليهم. وده اللي بيخلي بعض النساء تطلع قاعدة العارة لعبة الراجل في الدار، يقول أحسن ما هقرفنا ليه، هقرفنا ليه. صحيح طبعا مش معنى كده برضه انك انت تبقى قاعد في البيت سيبها كرخالة يعني بتتفرج على التلفزيون، بتتفرج واللي رايح واللي خارج على مزاجه خارج عشان تبقى راجل حلو. ما في بعض النساء برضه فاهمة كده او تفهم كده ان الراجل الحلو في بيته اللي اخلاقه حلوة اللي ده ما بيقولش لا، اللي ما بيقولش لا عايزين يهدصوا يهدصوا عايزين يروح ايه لا لا لا لا. انا بقول هناك توازن، هناك توازن، ان انت في بيتك تدخل السرور على اهل بيتك، الله طول ما انت قاعد تدخل عليهم السرور، بشوش بتضحك وتبتسم وتلاطف. والنبي كان بيدلع يا اخي ام المؤمنين عائشة، يقول لها يا عائشة يدلعها يدلعها، مش تيجي تتكتل يا وليه مش معاك روحي ويا وليه وليه بيت ايه يا ابني انت قاعد فين ايه ده. فكان يلاطف اهل بيته عليه الصلاه والسلام، وكان ليه حاجات كثيره جدا صلى الله عليه وسلم، والله صلى الله عليه وسلم. فشوف هي يعني رضي الله عنها او جزت اما تقول فعلا كان من احسن الناس خلقا في بيته، بس كفايه قوي كده عايزه تقول كده يعني. من احسن الناس خلقا في بيتك والله، وضحاكا بساما، مش مع انه عنده هموم أمة. أو الله هموم أمة، والهموم دي خليته يجلس في الصلاة، اللي قرأ منكم نور البيان يعرف ده، هموم أمة خليته يصلي الأربع ركعات ركعتين ولا أربعة خمسة، هموم أمة، هموم أمة. ومع هذا يدخل البيت خلاص أهل بيته لهم عليه والله حق، فيعطيهم هذا الحق في البسمة والكلمة الطيبة. ودي مسألة ينبغي أن تلتفت إليها. أنا عارف إن إحنا الحمد لله في ظروف اقتصادية سيئة للغاية، وكل واحد فيكم يلهث وراء لقمة العيش، وفي ناس يمكن تخرج من السبعة صباحا ولا ستة صباحا ما يخشش بيته غير همدان هلكان الساعة 12 واحدة بالليل. طبعا احنا بنناقش المرأة ان هي تلقي بالا لهذا، لكن برضه بيقول بنقول لك يعني اخي اضحك ولو مرة في الاسبوع، يعني خلي الناس تصر بيك، يعني حاول كده ان شاء الله تدخل عليهم الباب ده بالصروف. نعم. مسألة معروفة عنه صلى الله عليه وسلم، هذه معروفة عنه صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ اللي انت قلته ده هذا ما وقفت على سنده، يعني قد سمعت ولكن ما وقفت على سنده حتى أحكم على سنده إن صح أو ضاع. ماشي. بينتقل بهذا يعني ملخص ما قاله ابن عساكر في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، بينتقل بعد هذا هو إلى باب طيب، وهو باب ما جاء في نعته وصفته عليه السلام في الكتب السابقة وما بشرت به الأنبياء وبشر به الأنبياء السابقون. ما في شك أن ربنا أخبر خبرا يقينا في القرآن الكريم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها عيسى وبشر بها من قبله موسى، وجاءت مكتوبة في التوراة والإنجيل الحقيقية طبعا المنزلة من عند الله وليست المصنوعة بأيديهم المحرفة. وبنص القرآن الكريم الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل خلاص. فما في شك النبي صلى الله عليه وسلم له نعوت وله صفات في التوراة والإنجيل، ولذلك تجد اني لما قصصت عليكم قصة إسلام سلمان الفارسي، وهي قصة طويلة جدا، وكيف خرج من بلده وكان في فارس وكان أبوه دهقان البلدة اللي هو كان مجوسي هو المتخصص في إشعال النار كاهن النار، يعني مش عايزين نقول هو ما يعادل عندنا شيخ الشيخ، فكان عندهم كده. وإزاي هو خرج وترك يعني دنيته وأباه وماله وكذا وكذا ليبحث عن الحق، ليبحث عن الحق، قطع مشوار طويل جدا إلى أن وصل في النهاية القسيس عشره في كنيسة، ولما حضرات الوفاة قال له أوصني، فقال له يعني إنك لن تجد هذا الحق عند غيره، فقد أضلنا زمان نبي. يجيبوا الكلام ده منين؟ ده دليل على إنه مكتوبا عنده، وبدأ يوصف له إن هذا النبي سيخرج من بلدة في جزيرة العرب بين حرتين من جبلين ومناطق صخرية ولوصف مكة، وبعدين هيهاجر إلى بلدة فيها نخيل، وده كان وصف المدينة. وبعدين بدأ يقول له هو يأخذ الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. كل وعد يقول الكلام ده، هذه دلالة إلى أنه هذا كلام معروف عندهم. ولذلك ربنا لما اتكلم عن اليهود قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. مسألة ما فيها فصال، ما فيها فصال. ما يجيش بقى افتح لك الموجود دلوقتي يقول لك فين الكلام ده يا اخي، قول له ده في التوراة اللي انزلها الله، في الانجيل اللي انزل الله، اللي انت جايبه لي ده محمد. ده بتاع يوحنا ولو او مرقس وجرجس، انا مالي مال الكلام ده، هات لي انجيل الله هات لي الكلام ده. فانت جايب لي كتاب كله مصر وجاي تقول لي مش عارف ايه، فكلام غير مقبول. لا مش هسمع. نعم ايه؟ ايه؟ علي صوتك شويه. والله انا سمعت زيك برضه، لكن انا بقول لك انا سمعت زيك، انا شفته عشان اقول اللي فيه حق ولا مش حق. انت زي ما انت سمعت انا سمعت، زي ما انت سمعت انا سمعت، لكن هل هو فعلا حق ولا مش حق؟ الله اعلم. انا كل ما اعلمه من القران ان ربنا اخبر انه انزل التوراه في هدى النور وانزل الانجيل في هدى النور. دول اللي نزلوا علشان بيحتاج شنوده بيهم على الموجودين دلوقتي، وده تضليل ولعب بالالفاظ. لا مش الموجودين يا بابا، انزلنا التوراه، التوراه اللي ربنا نزلها والانجيل اللي ربنا نزله. فزي ما ربنا اخبر ان هو انزل التوراه والانجيل فيهما هدى ونور، اخبر التوراه والانجيل حرفة يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن بعض مواضعه، نسوا حظا مما ذكروا به. كل ده اثبته القرآن الكريم. فبرنابا هو ولا مش هو، سمعت زي ما انت سمعت، لكن انا عشان احكم انا مش عرفني الا ان جاب ربنا وايه اللي هم عملوه. فهذه مسألة ما يستطيع احد ان يحكم عليها، لان حكم لان هم غيروا وبدلوا خلاص. بس فانت زي ما سمعت انا سمعت بالظبط. تمام. فاقول ولذلك شوف سلمان الفارسي اللي سمعه من هذا القسيس راح يدور عليه، راح يدور عليه. ولذلك لما اخذ خرج في قافله عشان يوصل لجزيره العرب، راح مغادرين بيه واخدينه بايعينه على انه عبد، فاشتراه راجل يهودي من يهود المدينه. لما جه داخل المدينة صر مع انه عبد، قال هذا هو المكان الذي سيأتي إليه ذلك الرسول الذي حدثه عنه، اللي شافها النخيل وبتاع، بس هي دي ده المكان اللي هو هيجيله. ولذلك يطلع يجمع جيل يهودي، جاله ابن عمه وجاله من مكة، وهو فوق بيجمع طن من على النخل. وبعدين يسمع ابن عم اليهودي الشريف يقول له، بيقول ده ظهر في مكة نبي عندنا نبي وكذا وكذا وكذا، وسمعنا انه عايز يجي لكم. ينزل سلمان ويكاد يقع ويسأله، وينهار اليهودي خد بالك، وفي النهاية يسمع سلمان لقدوم النبي وان جه من، فالاوصاف تتحقق، جاي من بلدة بين حرتين مكانين صخرين وجبال، وجاي من بلدة فيها مشكلة. زي ما سمع يكمل النبي وصل المدينة، يقوم يجمع بعض الطعام ويروح له. أنا سمعت إن ليك أصحاب والأصحاب دول فقراء وكده، فأنا جايب لكم صدقة. فالنبي يضعها وينادي على أصحابه، قل كلوا ياكلوا ما ياكلش. فسلمان قال بس زي ما تقال لا ياكل ما لو طول صدق. يجي تاني يوم ويقول له ما انا جبت لكم طعام هديه، فالنبي نادى اصحابه كله وياكل، يبقى هو لا ياكل الصدقه وياكل الهديه. فاضل ختم النبوه، يقعد يلف حوالين النبي نفسه بس ان الرداء بتاعه ينزل كده عشان يشوف الخاتم اللي في كتف النبي، زي ما القسيس قال له بالظبط. فيدور حوالين النبي كده، النبي ينظر اليه ويضحك، يقول له يا سلمان عن هذا تبحث؟ وروح موري له خاتم النبوه، وينقب عليه ويقبله ويقول لا اله الا الله، وربنا يكرمه ويتحرر ويبقى من خير صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيبوا الكلام ده منين؟ ما هو جايبه مما كان مكتوبا عندهم، ها في التوراه والانجيل، وده كلام قاله له واحد قص، يعني ده كلام كان موجود في الانجيل، في اللي كان موجود في التوراه، وده اللي بادئ به ابن عساكر في هذه الترجمه، وهو يترجم ويكتب في هذا الباب عن اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الموجوده في التوراة، في التوراة. فحصل في هذه الرواية التي ذكرها، وهي رواية موجودة عند البيهقي في دلائل النبوة. عارفين انت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين انه اصبح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام كان حبرا ابن حرب، يعني شارب التوراة عن أبيه وعارف ايه اللي فيها كويس خلاص. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو حتى في رواية في البخاري بيقول انجفل إليه الناس. وانجفلوا ليه؟ يعني صرعوا ليه؟ أول ما جه المدينة كلكم عارفين القصة. فيقول فكنت في من انجفل، أنا كنت مع الناس اللي صرعت راحتي. فنظرت إلى وجهه فرأيت أن وجهه ليس لوجه كذاب، لأول حاجة كده. وانت في ناس تبصلها من أول ما تشوفه، والعياذ بالله تحس كده انك شفت ابليس. اه والله، وما من يقول وما من يعمل انت مش قابله. وفي ناس تشوفها تحس ان قلبك ملاه وكأنك تعرفها من 100 سنة. وفي ناس بيبقى عندها فراسة، مجرد ما ينظر فيه الوجه او في وجه الانسان او في وجه الانسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على هذا لما ارسل سريع علشان تغتال رجلا نال من الإسلام وأهله. يعني توسم هذه الفراسة في قائد السرية. قائد السرية ما عرفش الرجل ده، يعرفه اسما ما عرفوش شكلا خلاص. فبيقول للنبي كيف أعرفه؟ ده حديث البخاري. قال إذا رأيته فرقته، شوف وشه كده تخاف منه. إذا رأيته فرقته وترى الشيطان مرتسما في وجهه، تحس وانت باصص له اكنك شايف ابليس. وفي ناس عندنا كتير قوي كده، ابص لهم والله ويجيبوهم في الاعلام، يطلع ابص في وشه واحس ان ابليس قاعد جوه ومتربع كمان، وتبقى احس تقيأ. وفي ناس والله تنظر اليها تشعر كده بالراحه والطمأنينه والصدق والصفاء. فشوف هو بقى من أول نظرة، وهو رجل يعني ذو خبرة وذو علم، ودائما العلم بيورث الإنسان الكاسة والفطنة. نظر فيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أول بصة أدركت أنه ليس بوجه كذاب. عارفين أنتم اليهود قعدوا بقى يعملوا اختبارات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحاولوا جاهدين ان يمسكوا عليه غلطة علشان يقولوا هو كذاب، علشان يقولوا ان هو كذاب وان لهم ذلك الله. فقادم عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان ليه مواقف كثيرة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها مواقف طيبة، وكانت المحصلة أنها ساقته إلى الإسلام. فمن هذا الموقف النبي لما جاء إليه عبد الله بن سلام كان يسمع وسمع، لما النبي تفكرين النبي هو قاعد في قباء يعني استطلع أخبار المدينة وأهلها قبل أن يصل إليها، بل وهو في مكة. تفتكروش كده أن النبي كان بينتقل من مكان إلى مكان اعتباطا؟ لا، ده قائد أمة وقائد محنك وعنده كياسة وفطنة عليه الصلاة والسلام. فلما جلس إليه عبد الله بن سلام قال أنت ابن سلام عالم أهل يثرب؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد صفتي في كتاب الله الذي أنزل على موسى؟ وكان عبد الله بن سلام رجلا صادقا، ولذلك صدقه قاده الى الاسلام، الى الاسلام. هو اللي جمع طبعا اليهود وسالهم لما اسلم وقال لهم ايه رايكم فيه؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال يعني اللي انا بقوله عندكم قالوا صادق ما في شك. قال طيب هذا رسول الله وجاء بالدين الحق وانا اشهد ان لا اله الا الله. قالوا بس انت كلب ابن كلب كذاب ابن كذاب مش نافع ابن مش نافع خلاص سافا. لما هم كده مع الرايجه اللي وافق هواهم يا سلام، واللي خالف هواهم يخربوا بيته وبيت ابوه. فالنبي بيستحلفه انت يعني انت تعرف ان صفتي موجوده في التوراه التي انزلت على موسى. قال عبد الله بن سلام يا محمد انسب لي ربك، ربك اللي انت بتعبده ده انسبه. تعرف معنى تقول انسب فلان يعني ايه؟ ها؟ تذكر لنا اباه وجده وما الى هذا. شوف اختبار هو قبل ما يجاوب شوف بيحط والنبي وحط في اختبارات كتير قوي عشان تبقى من خلال احاديث صحيحه. وفي النهايه كما قلت المحصله ان هذه الاختبارات قاده الى الاسلام وكان يريد ان يستوثق لنفسه. فناجى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولذلك انا كنت عملت زمان كتاب وان شاء الله نطلعه لكم النور برضه، كنت مسميه بغيه الخلاص في تفسير سوره الاخلاص. الكتاب ده كنت مفصل فيه قل هو الله احد. ففي بدايه هذا الكتاب قلت ان حدث خلاف بين اهل العلم هل سوره الاخلاص مكيه ولا مدنيه؟ يعني نزلت مكة ولا نزلت بالمدينة؟ فحدث خلاف بين أهل العلم في هذا، بعضهم يرى أنها مكية وبعضهم يرى أنها مدنية، وكل ساق أدلته. من أدلة الفريق اللي بيرى أن قل هو الله أحد سورة الإخلاص مدنية الرواية دي، الرواية دي اللي لما تسمعها الكلام ده حصل إمتى؟ لما راح النبي المدينه واليهود ومنهم عبد الله بن سلام قالوا له انسب لنا ربك فنزلت قل والله احد. تفهم من ده انها سوره ها مدنيه، انها سوره مدنيه. فده كان من ضمن الادله اللي بتشير الى ان سوره الاخلاص سوره مدنيه، وان كان الحق انها مكيه لكن ده من ضمن الادله اللي بتشير الى انها مدنيه. لكن تطلع مكيه ازاي ده مش وقته، يعني ده مش حديثي. لكن انا فسرت هذا الكلام في الكتاب الذي اشرت اليه انفا واللي كان اسمه بغيه الخلاص في تفسير سوره الاخلاص. فطبعا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وينسب لهم الله فبقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هي دي الصفات الحقيقيه وهو ده النسبه الحقيقيه لله سبحانه وتعالى. فطبعا ده اللي خلى عبد الله بن سلام بعد ما سمع هذه الاجابه ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد لك انك رسول الله. شوف اشهد لك انك ايه رسول الله، وان الله مظهرك ومظهر دينك على الاديان، واني لاجد صفتك في كتاب الله. شوف ذكاؤه انه لما قال له انا اصواتي موجوده عندكم في التوراه ولا لا؟ طيب لما اعرف الاول انت هو النبي ده ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ هل اصواتي يعني يجي اي واحد مثلا نصاب يقول له ها اصواتي موجوده، راح يقول له ايوه انت واصواتك دي؟ لازم اتاكد الاول هو النبي ولا مش هو؟ فان تاكد انه ليس هو النبي مش دي اصواتك مش انت، ولو تاكد انه النبي يبقى اقول له اه صفاتك موجوده. فشوف هو بهذا السؤال الذي طرحه وبهذه الاجابه التي اجابها النبي صلى الله عليه وسلم ادرك انه نبي حق، لان هذه الاجابه لا ينطق بها الا النبي. وليه؟ ان قل هو الله احد يعني هي فيها مجامع التوحيد بس اللي يفهم الفاظها. ولذلك يقول فسرتها كتاب اللي تستحق هذا فيها مجامع التوحيد، بس اللي يفهم الفضل. عبد الله بن سلام على طول تليت عليه، على طول على طول مسألة كلام الله، ما يتقالش كده. يعني مين اللي يقول ويوجز بهذه الألفاظ المجازة؟ الصورة دي تخلع على الله كل صفات الكمال وتنفي عنه كل صفات النقص. شوف كم كلمة تعطي الدوم، بتخلع على الله كل صفات الكمال وتنفي عنه كل صفات النقص. بس اللي يفهم اللي يفهم. ولذلك انا قلت لكم زمان لما راح عمرو بن العاص وقعد مع مسيلمة الكذاب، وكان عمرو لسه ما اسلمش، فقل في كلام بالطبع تسمعه كل يوم عندك يعني واقع كبير جدا، والإنسان لما بيجرد نفسه من التعصب أكيد بيحكم بالعدل. فشوف وفي كلام تسمعه طبعا تحس بالخيبة والتفاهة. فعشان كده بقول لك لما راح عمرو بن العاص وقابل مسيلمة الكذاب وما كان أسلم، فعمر قاعد بيتكلم معاه، ومسيلمة طبعا مدعي ان هو شريك للنبي في النبوة، وعمر لسه ما اسلمش، فطبعا متحامل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمسيلمة بقى يعني قال لك افتح البرجل بقى وهيصدقني وهو كافر بمحمد. فقال له يا عمرو أسمعت ما نزل عليه؟ قال وماذا نزل عليه؟ قال لي نزل علي دبر يا دابر. دبر ده كان عبارة عن طائر جسمه صغير ورقبته كبيرة، والعرب يعرفوه. فقال لي نزل علي دبر يا دابر، ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيك حفر النقر. فعمرو ضحك وقال له يا مسيلمة والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب. يا ابن الكلب كذاب ابن كذاب. فشوف كلام خايف، لكن شوف الفارق بقى إن عبد الله بن سلام يسمع هذه الألفاظ الوجيزة اللي بتحمل هذه المعاني اللي بقول لك محتاجة لمجلدات، مجموعة كلمات فعلا يعني وفت قضية التوحيد، خلعت أو أثبتت لله كل صفات الكمال ونفت عنه كل صفات النقص. فخليته أسلم وشهد للنبي إنك رسول الله والله مظهرك ومظهره دينك. جاب مظهرك ومظهر دينك دين مين؟ منين؟ من عنده برضه، يبقى ده ما كان موجود عندهم، لأنه مش هقطع بأمر إلا إذا كان على يقين منه. وهنا بقى قال له بقى وإني لأجد صفتك في كتاب الله، أنت بقى وصفاتك دي الموجودة. طيب إيه هي؟ قال له هيسمعها بقى، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه زي ما عندك في القرآن في سورة الأحزاب موجودة فين؟ في التوراة. التوراة إنا أرسلناك شاهدا، هيشهد على سائر الأمم ولسائر الأنبياء، وهيشهد ها لأمك، مش كده ولا إيه؟ فده شاهد. ومبشرا، وهي الدعوة كده، بشارة ونذارة. بشارة يسبقها يفعل اعمل كذا واعمل كذا عشان في النهاية هتلاقي كذا، ونذارة هيسبقها لا تفعل ولا تفعل وإلا هيحصل لك كذا. هي الدعوة كده، تبشير وإنذار. تبشير البشارة هي ما الخبر الصار في جنة وفي كذا وفي كذا، والنذارة تخويف بما يسوء في جهنم وفي كذا وفي كذا وفي كذا. بيكمل هو بقى ان مش هي دي اوصاف طوره بس، لا ده لسه فيه انت عبدي ورسولي. ارقى مقام للنبي صلى الله عليه وسلم هو مقام الايه؟ العبوديه. ليه؟ لان بعض التعبانين الخربانين المبالغين في مدح النبي بغير حق بيرفعوه الى مرتبه الالوهيه. ده كلام غير سليم. وعبد لله وفيه فخر وشرف ان يكون عبدا لله. ولذلك في اجل المواقف الله سبحانه وتعالى يصفه بالعبوديه. سبحان الذي اسرى بعبده، مش كده ولا ايه؟ ففي اجل وارقى المواقف. فاعلى مقام للنبي ومقام العبوديه ان يكون عبدا لله. مش يقول لك لولاه ما كانش ربنا تابع على آدم، ولولاه ما كانش الخلق، والكل مخلوق من نور وده، والله يخرب بوك يا ابو عبد، الله يخرب بوك يا ابو عبد. ايه ده؟ ايه ده؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن ايه؟ مريم. هذا الإطراء، المبالغة في المدح بغير حق، بغير حق، مبالغة في المدح بغير حق. خلاص. فشوف بقى بيقول عبدي ورسولي سميتك المتوكل، سميتك المتوكل. وهنا انا هقف وقفة. هل فعلا من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل؟ هل فعلا من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل؟ ولذا تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لي اسماء خمس، انا احمد وانا محمد وانا الحاشم وانا العاقب وانا الماحي، ما فيهمش المتوكل. هنا سميتك المتوكل، فهل من أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل؟ طبعا لو عايز تعرف يبقى إن شاء الله تعالى ألقاك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار ان يكون لنا لقاءان يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. اللقاء الأول هيكون في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا إن شاء الله وقدر، واللقاء الثاني هيكون بليل إن شاء الله تعالى، نستكمل فيه تفسير سورة البقرة بإذن الله تعالى. طبعا الاخ اللي بعت يسالني ايه رايك في كتاب قصه الخلق، مش عارف من القرص الى العرش ولا ايه، مش فاهم انا اللي كاتبه انت ايه. نعم. من ايه اللي بعت كاتب الورقه فين؟ وبعدين مش عارف لمين يا اخويا، لروان وردائي، انا ما اعرفش، لا اعرف الكتاب ولا اعرف صاحبه، لا اعرف الكتاب ولا اعرف صاحبه، ما اعرفش الكلام ده. انا قلت لك قبل كده ما تسالنيش عن كتاب من الكتب المعاصره، يطلع فلان ولا علان يالف له كتاب وتيجي تسالني عنه، ما انا ما بقرا الكتب المعاصره دي خالص خالص، عندي شويه. اما اخلص كتب التراث اللي عندي الاول، اخلص كتب ابن حجر واخلص كتب الذهبي واخلص كتب المزي واخلص الكتب دي، ابقى ادور بقى على الكتب اللي انت بتقول عليها دي، انا مش فاضلها، مش فاضلها، وانا بعتبرها بالنسبه لي انا مضيعه للوقت. ليه؟ حتى مهما كان الكتاب جيد. ليه؟ لانه اللي بيجيب منه ما عندي انا، ما اجيب انا من الاصل، مجيبة من الأصل. أنت بتحتاج تقرأ الكتاب ده لأنه بيوصلك المعلومة، وصل لك المعلومة ماشي، لكن بالنسبة لي أنا ما عندي وقت لهذا، فاللي عايزني أقول له رأيي في الكتاب إيه؟ هي ابن الكتاب. أما بص بقى في الكتاب وأشوفه أقول لك آه والله ده كتاب طيب ولا مش كتاب طيب. أما بص فيه أقول لك، لكن غير كده ما أقدرش أحكم على حاجة لا قرأتها ولا أعرف عنها حاجة، ما أقدرش. فأنت تسألني عن كتاب والله يورموني وأنا أقول لك، بس ما أقدرش أقول لك غير كده. طبعا الإخوة هنا بيدعوكم للتطلع، إن عايزين يشتروا صاعق للناموس عشان الناموس ما ياكلكوش، وانت الصيف طبعا دخل خايفين عليكم. طب مش كنت بتقولها في ايه؟ طب ما انت سالتني وانا اجبتك. بقى انا مش اجبتك؟ طيب بس خلاص. جبته؟ خلاص يبقى ما تتبرعوش صح. نعم. شغلت طوارئ. باظت دي ولا ايه؟ باظت؟ طيب يعني الراجل عفاكم من صاعق الناموس فعايزين نجيب كشافات. ما يعني المسجد ما بيش فيه كشافات وانتم بسم الله ما شاء الله تسدوا عيني، يعني تسدوا عين الشمس كده، ده عيب في حقوق ولا مش عيب؟ انا والله شايف انه عيب في حقوق. فان شاء الله يعني عايزين نجيب 5 كشافات. ايه المشكله يعني؟ ده النور اتقطع علينا المره اللي فاتت، انتوا فاكرين الكلام ده؟ وقعدنا على ضوء شمعه، دي في حقكم انتوا كبيره قوي، انا بعتبرها كده يعني. فعايزين النهارده تشدوا حيلكم كده ونجيب 5 كشافات. خلاص؟ ويا ريت يعني 2 3 حلوين كل واحد يطلع يقول طب انا هشيل كشاف. مفيش اللي يشيل، شيلوا كلكم. ماشي؟ ربنا يبارك فيكم ان شاء الله، واسال الله ان يخلف على كل من ينفق، والله اسال الله ذلك، انه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. اللهم بارك في حضرتك.